الصفحة 68 بعد 163. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يقول: تمن علي أن ربيتني وتنسى جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد والمعاملات القبيحة، أو يريد: كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي، ومن أهين قومه ذل، فتعبيدك بني إسرائيل قد أحبط إحسانك إلي. تفسير البغوي. السؤال: بيّن كيف كان رد موسى عليه السلام على فرعون عندما امتن عليه. الوقفة الثانية. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون، وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي رميتم به موسى من الجنون أنه داؤكم، فرميتم أزكى الخلق عقلا وأكملهم علما بالجنون، والحال أنكم أنتم المجانين حيث ذهبت عقولكم لإنكار أظهار الموجودات خالق الأرض والسماوات وما بينهما. تفسير السعدي. السؤال: في كلام موسى رد على كلام فرعون في اتهامه بالجنون، بين ذلك. الوقفة الثالثة. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ولما دعاه صلى الله عليه وسلم باللين فأساء الأدب عليه في الجواب الماضي، ختم هذا البرهان بقوله: إن كنتم تعقلون، أي فأنتم تعلمون ذلك. فكان قوله أنكأ مع أنه ألطف، وأوضح مع أنه أستر وأشرف. تفسير البقاعي. السؤال: من الحكمة أن تقول الكلام المناسب في المكان المناسب، وضح ذلك من الآية. الوقفة الرابعة. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فإن قيل: كيف قال أولا إن كنتم موقنين، ثم قال آخرا إن كنتم تعقلون؟ فالجواب أنه لاين أولا طمعا في إيمانهم، فلما رأى منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله إن كنتم تعقلون، وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون إن رسولكم لمجنون. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف قال موسى لفرعون أولا إن كنتم موقنين، ثم قال له بعد ذلك إن كنتم تعقلون؟ الوقفة الخامسة. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لما غلب فرعون وانقطعت حجته، عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه. تفسير ابن كثير. السؤال: بين طريقة الظالمين إذا فقدوا الحجة والدليل. الوقفة السادسة. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. مبين دال على شدة الظهور، من أجل أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي ثعبان ظاهر أنه ثعبان لا لبس فيه ولا تخييل. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة وصف الثعبان بالمبين في الآية الكريمة؟ الوقفة السابعة. قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك، ليجتمع الناس في صعيد واحد وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة. تفسير ابن كثير. السؤال: أراد فرعون أن يبطل حجة موسى بجمع السحرة، فحصل له نقيض قصده، بين ذلك. معاني الكلمات: الضالين، الجاهلين، وذلك قبل أن يوحى إلي. حكمة: النبوة. عبدت، جعلتهم عبيدا. ونزع يده، أخرجها من جيبه. أرجه، أخره. حاشرين، جنودا يجمعون السحرة. العمل بالآيات. العمل الأول: قل اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. العمل الثاني: ابحث عن ضعيف مظلوم واحتسب الأجر في الدفاع عنه. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. العمل الثالث: تأمل في ثلاثة من مظاهر عظمة الله تعالى. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. التوجيهات: التوجيه الأول: الخوف الطبيعي لا ينافي الخوف من الله تعالى. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. التوجيه الثاني: أهل الكبر والعلو في الأرض إذا أعيتهم الحجج لجأوا إلى التهديد والوعيد واستخدام القوة. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. التوجيه الثالث: على الداعية إلى الله أن يتدرب على المناظرة وإقامة الحجج الواضحة والقوية، فإنها أدعى لظهور الحق. قال أولو جئتك بشيء مبين.